عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ويليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فقد آل لنا أن نعود إلى سورتنا الحميمة، إلى سورة القصص، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتذكرون وقد طال البعد أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن أهل الكفر وأهل الشرك الذين اتخذوا آلهة من دون الله، معتقدين أن هذه الآلهة تحقق لهم النفع في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فكانوا يقدمون لها القرابين ويعتقدون أنها تنفع وتضر، ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى. وهذا ما قالوه، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وأما في الآخرة فيعتقدون أن هذه الآلهة المزعومة ستشفع لهم عند الله وتحقق لهم الخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى. من هنا الله سبحانه وتعالى أخبرهم عن أمر سيقع يوم القيامة، إذ أن القيامة لم تقع بعد، وإنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يبصرهم بمآلهم، فيبين لهم أنهم على ضلال، وأنهم واهمون وقد خدعوا أنفسهم، وأن الأمر يوم القيامة سيكون على خلاف هذا تماما. فجاءت تلك الآيات والتي كنا نقف مع آخر آية منها، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، كأن الله يقول لهم أفيقوا قبل أن يأتي هذا اليوم الذي سوف أنادي عليكم فيه، وأنتم تعتقدون أن آلهتكم المزعومة تنفعكم، وأقول لكم أين شركاؤه، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، الذين جعلتموهم شركاء لي في العبادة والملك، أين هم حتى يحققوا لكم النفع كما ظننتم وكما اعتقدتم، أين نفعهم، أين شفاعتهم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يبقى ربنا بيصوّرهم اللي هيحدث يوم القيامة حتى يكونوا على حذر، حتى لا يكون لهم عذر بين يدي الله، يقولوا ما حدش قال لنا، ما حدش بصرنا، محدش وعظمة. لا والله احنا هنقول لكم ايه اللي هيحصل يومها بالضبط حتى توقنوا انكم على ضلال. كل من سوف يأتي يوم القيامة وقد عبد غير الله واشرك مع الله غيره, ربنا يقول لي يوم القيامة فين بقى شركاء اللي هينفعوك, ها اللي عبدوا واللي عبدوا واللي عبدوا واللي عبدوا, هب بقى اللي انت عبدته ودين هيعمل لك النهاردة, ما انت بتعبدهم لهذه الغاية. خلاص سبحان الله. السؤال مطروح على مين؟ اين شركائي؟ السؤال ده مطروح على مين؟ على مين؟ على الكفار الذين اشركوا, على الكفار الذين اشركوا. تمام. اسمع الاجابة هتيجي منين, اسمع الاجابة هتيجي منين. قال الذين حق عليهم القول, خد بالك بقى, قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. يبقى مين اللي بيرد دلوقتي, المشركين ولا الشركاء؟ خد بالك من الكلام, مين اللي بيرد دلوقتي, المشركين ولا الشركاء؟ خلاص يبقى الكلام موجه للمشركين. اين شركائي؟ وروني الالهه المزعومه بتاعتكم اللي هتنفع, فين هي؟ خرصوا. اللي رد مين؟ اللي رد مين؟ اللي رد مين؟ اللي عبدوهم من دون الله. تخيل اللي عبدوهم من دون الله هيرد يقولوا ايه؟ المنتظر بقى يقولوا احنا يا رب وبنشفع لهم صحيح, وهم عبدونا عشان نقربهم ليك فحقق لهم ما تمنوا, وهم هيردوا يقولوا كده؟ ما هو ده المنتظر, مش هم منتظرين ده ان دول يردوا يدافعوا عنهم, ده عبدوهم ان دول يردوا يدافعوا عنهم. لما تمشي ورا واحد خلاص وتروح مع المحكمه وودك في داهيه وبعدين يجي القاضي يقول لك فين بقى اللي انت كنت يعني مرتكن عليه, مش انت اللي هترد هو اللي بيرد, يقوم يقول له انا حضرتك. لو راجل بقى يقول ايه؟ يقول اه ارتكن عليا وانا هنفعه وانا جايب ادله الان تبرئه وكذا وكذا, ينفعك بقى مش كده؟ اسمع بقى هم ردوا قالوا ايه. وهنا ربنا قيد قيد خطير جدا في الايه. كان الاصل يقول قال شركائهم, مش كان السؤال كده؟ اين شركائي الذين كنتم ايه تزعمون, مش كده؟ الاصل الرد يجي ازاي؟ قال شركائهم, لا الايه ما قالتش كده, الايه قالت قال الذين حق عليهم القول. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اهل العلم قالوا الالهه المزعومه التي عبدت من دون الله خلاص منها الهه هتستحق النار زي كفره الجن, كفره الايه الجن اللي جعلوا هؤلاء يعبدونهم من دون الله. لكن في هناك من تبرأ مش كده ولا ايه, ولا يرضيه هذا, زي مين؟ زي سيدنا عيسى وزي الملائكه. اللي زي سيدنا عيسى وزي الملائكه خلاص دول اصلا متبرئون من عباده هؤلاء, لكن في شياطين الجن دول محبون لعباده هؤلاء وشجعونهم مش كده؟ طيب الكلام بقى هنا هينحصر في مين؟ في مين؟ يوم ربنا يقول قال الذين حق عليهم القول, حق عليهم القول يعني الشركاء الذين استحقوا النار. يبقى الكلام اللي هتسمعه ده كلام مين؟ مش كل الشركاء, مش كل ايه الشركاء. ليه؟ لان في شركاء يتبرؤون وتبرؤوا. انت قلت للناس اتخذوني وامي ايه ها الهين ايه من دون الله, قال سبحانك سيدنا عيسى. يبقى اذا الكلام اللي هنسمعه والرد اللي هنسمعه ده من مين؟ من اللي حبه ده, من اللي رضيوا بده, اللي هم مين؟ كفرة الجن اللي خلوا دول يعبدونهم من دون الله خلاص. فهؤلاء الذين حق عليهم الايه القول يعني حق عليهم العذاب. يبقى الشركاء اللي حق عليهم العذاب هينطقوا. طيب لما ينطق هينطقوا هيدافعوا عن اللي عبدوهم؟ هيشفعوا لهم؟ هينفعوهم؟ لا. امال هيعملوا ايه؟ رقم واحد هيعترفوا بمصيبتهم، ورقم اتنين هيتبروا منهم. يبقى هم شجعوهم على انهم يعبدوهم هيعترفوا بده، ورقم اتنين هيتبروا منهم، يقول لهم احنا ضحكنا عليكم استعبطناكم. وشوف كل ده ربنا بيبصرهم بيه فين؟ فين؟ في الدنيا، عشان يلحقوا نفسهم قبل الاخره حتى لا يكون لهم ايه؟ ها؟ عذر. يبقى قال الذين حق عليهم القول اي الشركاء الذين استحقوا العذاب كابليس واعوانه. هيقولوا ايه بقى؟ مش هيقولوا الناس دي كانوا صح واحنا دلناهم على الصح ومشي ورانا صح، لا. قالوا ربنا هؤلاء الذين اغوينا، يبقى مش هديناهم، مش دلناهم على الصواب، ده احنا عملنا فيهم ايه؟ ها؟ اغوينا. الاغواء يعني ايه؟ اغواه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اضلهم وبعده عن الطريق المستقيم. فيعترف احنا اغويناهم ضلناهم، يعني هيقولوا لهم وشهم كده ضحكنا عليكم وضلناكم. هؤلاء الذين ايه؟ اغوينا. اغويناهم يعني ضللناهم كما غوينا، زي ما احنا ضلالية عملنا ايه؟ ضلناهم. وده اللي هيقوله ابليس. قال فبعزتك لايه؟ لاغوينهم ايه؟ اجمعين. هيغويهم ليه؟ لانه خلاص اصبح من الغاوين. يبقى زي ما هو غاوي، ولذلك دي قاعدة انا قلتها لك، قلت لك خلي بالك منها عشان قرناء السوء. اما بيبقى في راجل سوء ويرتكب شيئا يريد للناس جميعا ان يكونوا كذلك، يعني اللي بيدخن عايز الناس تدخن، واللي بيحشش عايز الناس تحشش، والزاني عايز الناس زناه، والعريانة عايزة كل الناس يبقوا عريانين. ليه؟ ليه؟ لانه يجد عذرا لنفسه وانصارا في خطئه. لكن لو بقى وحده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيزدريه الناس، خلاص هيزدريه الناس. يوم تيجي تكلمه يقول لك لا صح، صح ايه ده؟ هو في حد زيك؟ لكن لما يجي يقول له اجري انت انت انت بتشرب سجاير، يقول لك ما فلان بيشرب وفلان بيشرب وفلان بيشرب، ولا هي جت عليا لا ده انت عريانة. عريانة ما فلانة عريانة وفلانة عريانة وفلانة، والمجتمع والحضارة والدنيا وما الى هذا وما الى هذا. عشان كده قلت لكم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن حد الزنا قال ايه؟ قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اسمع اللي جاي. قال وليشهد عذابهما طائفة من ايه؟ طب ليه ما كانوش من الفسقين؟ وقت النهاردة لما هجيب زاني فاجر او زانية فاجرة وهتقيم عليه الحد، انت عايز مين اللي ينزجر؟ انت عايز مين اللي ينزجر؟ مش كده؟ طب ما تجيب الفسقه يتفرجوا عشان يخافوا وينزجروا، مش كده؟ صح كده ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ ولما تجيب الغلطان تحاسبه، تجيب الناس اللي عندها استعداد للغلط ده وفرجهم، صح؟ يقوم يتحقق لهم الايه؟ الانفجار. طيب لكن القرآن يقول ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طب ما المؤمن بعيد عن ده، ما بيحبوش كرهه. طب يبقى الاصل كنا نجيب فاسقين ولا مؤمنين؟ ده السؤال اللي اتطرح. انت لازم تاخد بالك ده السؤال اللي اتطرح. فأهل العلم قالوا خد بالك انت جايب العصر ده بتعاقبه صح؟ انت عايز تحقق له نوعين من الإيلام، إيلام جسدي وإيلام معنوي نفسي. الإيلام الجسدي هياخد 100 جلدة، فلو جبت له فساق اتفرجوا عليه ده هيهون عليه. اتفرجوا عليه ما احنا في الهوى صح؟ امال انت عشان تقلمه نفسيا تعمل ايه؟ تجيب له ايه؟ مؤمنين يبقى عنده حياء منهم مكسوف وسطيهم، هي كده. فانت عايز تتعب الوحش قعده وسط حلوين صح؟ هات واحده لابسه من يجيب ودخلها مع الاخوات المنقبات دول، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ده انت بتعذبها. شو بقول لك ايه؟ ليه؟ كل شويه هي عماله تعمل كده وتحط عليها رجليها، واخد بالك؟ ما هي قاعده في مجتمع نظيف فحست بوسختها. هو كده. لكن هات بقى لابسه من يجيب قعدها مع اللي لابسين مايو، هتتكسف على دمها ودم اللي خلفوها؟ ليه؟ خلاص مش كل زي بعض. طيب ودي حد ليه لك لابسها ده؟ ايه اللي لابسها؟ ما ده كلهم قاعدين ملايينين اهو، اشمعنى انا يعني؟ خلاص ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ خلاص؟ فخدها قاعده. الفاسق الفاجر ده عايز الناس كلها ايه؟ زيه، يقوم يجد ما يسرع عنه ويجد لنفسه عذرا. لكن لو بقى في مجتمع نظيف هيتعب، عشان كده ما الناس يبقى انبار. كذلك شياطين الجن والانس ما يحبوش حد يبقى صح. ولذلك ابليس لما وقع قال والله ما انا واقع لوحدي، فبعزتك لاغوينهم اجمعين. يوم المجد حاسب انت عملت، يقول له ما كلهم، ما كلنا. فيجد تسرية لنفسه. ولذلك اشد شيء يتعب ابليس طاعة الطائع، بس دي تنكد عليه تعبه تجننه. خلاص تجننه. ولذلك لما بيبقى في صلاه وناس هتسجد لله وهتسبح الله بيحصل له حاله جنون، يسمع الاذان يقعد يجري وله براق، ما هو مش عايز يسمع لا اله الا الله في الارض، مش عايز يبقى فيه طائع. فدول هيقولوا كده يوم القيامه مفيش بقى عجرفه حتى ابليس. وقال ابليس لما قضي الامر، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله ايه؟ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. يبقى نفسه هيقر. كذلك المتعوسين دول شياطين الجن اللي حملوا الناس على عبادته. خلاص؟ هيقولوا كده. ودي شأن كل متبوع، يعني كل قائد اتبع في الضلال هيتبرأ من اتباعه. هيتبرأ. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ اتبعوا. كده هيتبروا منهم. فمفيش واحد ينفع حد، النافع هو الله. هو الله. ولذلك واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، عشان ينفعوهم يوم القيامة ويعزوهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم ايه؟ ضده. هينقلبوا عليهم. هينقلبوا عليهم. هو ده اللي حاصل الآن. ان مش هيقولوا بقى انتوا مشيتوا ورانا واحنا صح وانتوا صح، لا ده انتوا اتضحك عليكم واحنا غلط وانتوا غلط. هؤلاء الذين اغوينا ضلناهم كما غوينا واحنا كنا ضلالين. يبقى ربنا هؤلاء الذين ايه؟ اغوينا، اغويناهم كما ايه؟ غوينا. جميل. يعني مش هتنفعوهم، تبرأنا اليك. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيتبروا منهم. هيتبروا منهم. شوف الكلام، هيتبروا منهم. ده كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ده هيحصل قبل ما يحصل، علشان ما يبقالهمش ايه؟ علشان ما يبقالهمش عذر. يبقى هؤلاء الذين اغوينا، اغويناهم كما غوينا، تبرأنا اليك، احنا مبدئين منهم. ما كانوا إيانا يعبدون. اقف بقى. ما كانوا ايه؟ طب هم مش عبدوهم؟ ده حقيقي مش عبدوهم؟ واتخذوهم شركاء لله؟ الله. طب دول بيقولوا ما كانوا ايانا يعبدون، ازاي ده هم عبدوهم فعلا؟ فازاي يقولوا ما كانوش بيعبدونا؟ قال لك ده حقيقة، لان الكافر ما عبدهم مستيقنا بهم، يعني مش موقن ان دول آلهة، وانما عبدهم لاجل هواه. يبقى كان لمصلحة ايه؟ لمصلحة نفسه. ايه مصلحة نفسه بقى؟ ما هو من مصلحته يا حبيبي ان يعبد شيطان، من مصلحته انه يعبد صنم، من مصلحته انه يعبد بقرة. ليه؟ من مصلحته انه يعبد الشمس. ليه؟ قال لاني دول لا هيتصدموا مع هواه ولا هيقولوا له افعل ولا تفعل. مش عبد الصنم؟ طب الصنم امره بايه؟ طب نهى عن ايه؟ طب قال له ايه غلط؟ عشان كده هو عاجبه قوي، هو عاجبه اللي لا اله. لكن هيجي محمد عليه الصلاه والسلام يقول له ربنا بيقول لك ما تشربش الخمر. طب هو هيشرب؟ ربنا بيقول لك ما تزنيش. طب هو عايز يزني. ربنا بيقول لك ما تسرقش. طب هو عايز يسرق. ربنا بيقول لك صوم وصلي، هو لا عايز لا يصوم ولا يصلي. عشان كده انا قلت لك ان مفيش دعوة رسول مرت بالساهل. ليه؟ لان هي مشكلة كل رسول انه ياتي بمنهج من الله يتصادم مع اهواء الناس. صح كده؟ يجي بمنهج بيتصادم مع هوى الناس. ولذلك اول ما يجي بمنهج يتصادم مع هواك، هي دي المشكله بقى. هي دي المشكله. مهنا دلوقتي انا ووجد غنيم وخالد عبد الله وخد بالك كده محطوطين في سله واحده. ليه؟ لانك اتجهت ناس ليهم هوى صدمت معاهم فين؟ في الهوى ده، فبقت مشكله. لكن طلع الاستاذ كريم شنطيه والمش عارف النجار واخد بالك انت، وقالوا لهم الاخوات المؤمنات الفضليات والقران بيدعو الى الفن، وده خلق الانسان علمه البيان، ده بيان. ايه اللي حصل؟ الله يا مولانا، الله يا مولانا، هو ده الدين الصح. ليه؟ جاي على ايه؟ يا لهوى يا عم، جاي على الكيف. فهو ده الصح. اذا الناس هي عايزه كده. مش كل الناس طبعا، البلاوي العهاد. اللي عاشق الضلال عايزين كده. عشان كده انا قلت لك ابن جرير الطبري لما جه يتكلم عن مسيلمة الكذاب وتحدث عن احد الذين اتبعوه فتابوا، هو بيقر بيعترف بيقول والله ما تبعته لانه على حق، فوالله قد كنت اعلم انه على باطل، ولكنه يسارع في هواي. سارع في هواي. مسيلمة كان بيقول انا رسول، بس رسول حلو ما عندوش مشاكل، ما بيتعبش الناس. فيخش عليه واحد يقول له ائذن، كان بيحصل ده والله، كان بيحصل بالله، ائذن لي في الزنا ساعة. يقول له اذنت لك. ايه الرسول الحلو ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ائذن لي في الخمر ليلة. يقول له اذنت. مريح الناس، مريح الناس، ما عندوش مشاكل. الناس دول الناس عايز كده، دول الناس. وما اكثر الناس ولو حرصت بايه بمؤمنين في الاكثريه كده. انتطع اكثر من في الارض اللي يحصل ضلوك عن سبيل الله. فهي الناس عايزه كده خلاص، عايزه اللي كل واحد تريحه. عشان كده في وقت من الاوقات لما جه دار اللي اسمه عمرو خالد ده واتباعه بقوا مكوث، قعدوا يتهمونا ان احنا حاقدين عليه. لما جينا ننتقده قال لك دول حاقدين عليه عشان اتباعه كتير وانتوا اتباعكم قليلين. ده كان ضرب من ضروب التضليل للناس. هو اتباعه يا ابني كانوا كتير علشان هو داعيه ناجح. مين اللي قال لك كده؟ ده عشان هو ولج من الباب ده اللي هو زي ما قالوا الدين الحضاري. الدين الحضاري اللي يتفق مع حضارة الغرب. فالدين بتاعنا احنا جعريص. تيجي في واحدة تقول لك انا عايز اتحجب، تقوم تقول لها حجاب المرء يشترط فيه الا يشف، الا يبين، الا يضيق، الا يكون معطرا، الا يكون مبخرا، الا يكون زينة في نفسه. يقول لك ايه الكلكة عليه؟ عمور بقى تخش له الواحدة لابسه البنطلون هيبتقها اتنين وحطت حتة بتاع حمرا وصفرا فوق دماغها، بقت الاخت المؤمنة وفلانة اتحجبت. دين حلو مفهوش عقد. البنت عايزة تقعد مع خطيبها تقعد عادي مفيش مشكلة. هديه تقول له هي النظرة الاولى ساعة الخطوبة وخلاص، ايه التعقيد ده؟ الناس مش عايزه كلكعه، فعايزين ترزي يفسر لهم دين على الهوى. ده هوى الناس. فاللي عبدوا الالهه المزعومه مش عبدوها يقينا بانها الهه تستحق العباده. لا والله، ده القران قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. القرآن قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. دي حقيقة الله. طب بتعبدوا دول ليه؟ الواقع اني هواهم كده. يبقى ما كانوا ايانا يعبدون يبقى في الحقيقة هم كانوا يعبدون ايه؟ ها؟ هواهم. اللي ربنا قال افرأيت من اتخذ ايه؟ إلهه هواه. إلهه ده المحك، ده المحك انه عبد عشان هوى. شايف ان ده له اصم لا بيقول له صح، ولو جاب واحده وزنى قدامه هو عباره عن لطخ واقف لا بيقول اه ولا لا. حته حق بتاع عجوة ياكله ويعمل اللي هو عايزه وتاني يوم يعمل واحد غيره مفيش مشكلة. فهو له كده. يبقى ما كانوا ايانا ايه يعبدون. خلاص الالهة المزعومة قالت كده وقالوا كده. يوم ربنا بقى يجي يعد لهم الكلام. الاول قال لهم اين شركائي؟ راح الشركاء متكلمين وبريم ايه منهم. هيقول لهم وقيل ادعوا شركاءكم. خلاص الاول قال لهم اين فين هم والشركاء هم اللي ردوا. طب يلا ادعوهم بقى، قال لهم يلا اشفعوا لنا. مش كانوا بيقولوا كده هيشفعوا لنا شفعاؤنا عند الله؟ اشفعوا لنا، قربونا، دخلونا الجنه زي ما يحصل مع سيدنا عيسى. يقول لك المخلص احنا دلوقتي بقت عندنا مصيبه الان حاصله عشان تبقى فين مصيبة. اتصل بي احد الاخوة امبارح، كان في قناة اسمها قناة الحياة. هذه قناة درجة على مهاجمة الإسلام ومهاجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيطلع عليها الكلب زكريا بطرس. خلاص. ولما رضبنا عليه دفعنا الثمن وترمينا سنتين في السجن. والله سنتين متتاليتين بسبب الرد على زكريا بطرس. خلاص. وذهب الكلب قاعد معايا وقال لي يعني خلاص يعني هي الدول الاسلاميه دي كلها ما بقاش غيرك يعني المفتيين والعلماء دول وانت بس اللي عامل فيها فلوطه كده يعني. طب يا عم انت يعني زي ما قلت له يعني ده مدح ولا ذم؟ قال لي يعني ايه؟ ما هو حمار ما بيفهم. يعني انت بتقول لي جزاك الله خيرا ولا زعلان مني ان انا رضيت؟ خد بالك انت بقى ما بتضحكش ايه يعني؟ ممكن تدعي عليهم خلاص. وبعدين يا اخي ده الراجل راح يدي الكعبه ده شا ابو جهل قال له ابو جهل قلت له كنت عايز اقول انت لابو جهل ابو جهل اللي قال له طبعا عم مضطرب ما انا عارف انت هتقول لنا قول له هو ابو جهل قال له يا رب مش عارفين حاجه والله هدل. والله قاعد في مره عميد معايا بيقول لي فعلي ما احنا بنصلي قال ابويا كان شيخ كان حافظ 35 جزء في القرآن الكريم. طب طب حقيقة ما هو بيحفظ قرآن غير بتاعنا هو حافظ قرآن غير بتاعنا دي حقيقة انت وانا ما بسمع الكلام دي حقيقة صحيح صحيح فيقول لك مش قال له الكعبة دي يا رب يحميها يا ابني النبي ليه رب يحميه ده كلامه ليه ليه رب يحميه خلاص فلم نفسك بقى واعرف ان في نصارى مش عايزين نزعلهم يا سلام انت خايف على النبي وخايف على النصارى اللي عايزين يزعلهم اللي يزعل اطاء وانا برد على هذا الكلب لو هم موافقينه بزايه كده على طول اكتب الاخر يعني انت كده دماغك كده يعني انا جايبك عشان اقول لك ده بعد 4 اشهر انت هتروح لو خرجت ولقيته بيتكلم هتعمل ايه؟ قلت له هرد عليه برضه. قال لهم يرجع السجن. لما دي سنتين خلاص. القناه دي كانت بتيجي على القمر الاوروبي. كانت بتيجي على القمر الاوروبي. بالامس والله فوجئت باخ بيطلبني وبيقول لي الحق ده نزلوا القناة دي شوف مدى الفجر بقى يعني شوف مدى الاستفزاز اللي لينا ان احنا في وقت عاملين فيلم مسيء للرسول وكلاب المعجر اساء بالنبي وقلة ادب وتطاول على النبي راحوا حاتفين القناة على المايل سات المايل سات يعني تفتح الدش العادي دلوقتي تلاقيها الحياة لايف عمال سات قال لي اه والله فتح فات مدور لقيت القناه في وش اسمع اللي قاعدين يقولوه بقى ممرمطين مشايخ الاسلام ده اولا ولقيتني مشرف على القناه والشيخ وجدي ورا مني وخلي عبد الله ورا مني وبعدين ابو اسحاق وبعدين محمد حسان جايبين بقى لكل واحد فينا كلمه وهو غاضب كلامنا احنا غضبانين هيقول لك بص قالوا بقى مشايخ الاسلام دمويين شريرين النصرانيه عندنا سماحه اترز على قفاك اديله الجنب الثاني نظريه عندنا كده يا ولاد الذين بتشرحوا بينا سماحه ايه؟ فين السماحه دي؟ كانت فين السماحه في البوسنه والهرسك؟ كفين السماحة في الحروب الصليبية؟ فين السماحة في أفغانستان على إيد الأمريكان؟ سماحة مين؟ وعاملين شعارات إذا ضربك على خدك الأيمن صعر له الأيسر فين ده أنت خرجت ده أنت خرجت ولعت في البلد وفي كل طلع ضرب جندي في قلب ها؟ مركبته بحجر قد كده فاكرين الأحداث بتاعت بسميرو دي؟ فين الأيمن والأيسر يا أخويا؟ قرع وخلصوا وروحوا ملاقين على النبي صلى الله عليه وسلم مدى السفالة ومدى قلة الأدب ومدى قلة الأدب التطاول على يا رسول. فبقى خلاص في جرأة متناهية على الإسلام والمسلمين على النبي وعلى الرموز الإسلامية. جرأة سفالة وقلة أدب سفالة وقلة أدب. وما بنعتبش بقى على دول لأن إذا كان عندك الجرائد بتاعتك اللي أنا بقول لكم والله هتؤذر بينادي اللي لو دفعت فيها مليين جرائد القذرة اللي بره دي الفجر وصوت الأمة واليوم السابع ومش عارف ايه شوية الزبالات اللي بيطلعوها دي واخد بالك انت شوية زبالات كان هي بتعمل ده بتهين الإسلام ورموزه. القنوات الفاسدة اللي متستاهلش ان انت تقعد قدامها خمس دقايق. فما اللي عندنا بيعملوا كده امال اللي بره يعملوا ايه؟ يعملوا ايه صحيح؟ وبالامس على قناة الحافظ ذاعوا فيديو للي ربنا يعني يشله ويعميه اسمه عادل حموده بتاع جريدة صوت الأمة ده خلاص زعنا امبارح الفيديو ده جريدة ايه؟ الفجر الفجر زعنا الفيديو ده امبارح جايبينه قاعد بيقول انا بختلف مع رئيس الجمهوريه مع الدكتور محمد مرسي تختلف ما اعرفش مين فيكم تابع الحلقه دي امبارح تختلف معاه في ايه؟ قال بيطالب السفاره المصريه في امريكا ترفع قضيه على الكلاب اللي عملوا الفيلم الموسيقي ده. انا بقول له ليه؟ السفاره المصريه وظيفتها تدافع عن المواطن المصري وهو محمد مصري. تخيل تخيل لما الكلب ده يقول كده فمحمد ده رسول الله مش مصري والسفاره وظيفتها تدافع عن المواطن المصري. محمد رسول الله ده مش مواطن مصري السفاره تعمل قضيه ليه؟ تحس انه يعني ما هو حاجه من الاثنين يا فعلا فاجر وصلوا الفجر لكده يا كم بلبح حاجه واحد مسطول قاعد مش عارف بيقول ايه. فتخيل لما تسمع المنطق ده في بلدك من جريده فاجره متولي امرها واحد فاجر اللي بره يعملوا ايه ويقولوا ايه؟ اللي بره يعملوا ايه ويقولوا ايه؟ وانتوا رقم واحد. انا بقول اهو الجرائد القذره دي حرام طبع فيها من لين يعني احنا لازم نبورها لهم ده رقم واحد. رقم اثنين اني انا بقول اهو ان من حق كل مسلم انا اعتقد ان المسلمين اللي سمعوا هذا الكلام لازم يروح يقف قدام جريده الفجر دي ويطالبوا بمحاكمه هذا الرجل قبل ما يروح يقف قدام السفاره الامريكيه. لازم يروح يقف قدام جريده زي جريده الكلب ده ويطالبوا بمحاكمه هذا الرجل واللي وقتها احنا نقول رجل وطالبوا بمحاكمه هذا الكلب اللي طالع بيعتب على رئيس الدوله اللي بيطالب السفاره تعمل قضيه ويقول لك السفاره وظيفتها الدفاع عن المواطن المصري ومحمد مش مواطن مصري. انا لا ادري انا لا ادري احنا بينا هي دي حريه الفكر اللي بيطالبوا بيها دي حريه كفر دي حريه كفر ده كفر. الناس دي لازم يتوقف معاها وقفه. الناس دي لازم يتحط معاها حد وفاصل لازم. فانا رايي كده ان الشباب المصري وقف قدام الجريده دي يطالب بمحاكمه هذا الرجل وبقفل الجريده دي. نطلع سافل زي ده يقول كده. طب الاهل الكفر يقولوا ايه؟ امال اهل الكفر يقولوا ايه؟ قبل ما نطالع نطلع نعمل اعتصامات ومش عارف ايه نطالب بلقمه العيش ده اهم عندنا، عقيدتنا وديننا اهم من لقمة العيش. لكن زي ما قلت لك انا برضو احنا بنعاني من مشكلة والله، احنا بنعاني من مشكلة والله، اللي زي ما قلت لك ان المسلمين عمالين يبدوا حماسة وقت الجد. خلاص خلاص زي ما قلنا عايزين نرفع قضية باسمكم كلكم، ان احنا طلعنا القانون وقرأناه في القناة، ان ما يقدمه الفن بيتعارض مع القانون، فعايزين ترفع قضية باسم شعب مصر يشارك فيها كل اهل مصر بمنع ما يسمى بالافلام والمسلسلات اللي فيها المواضيع المسيفة والخارجة وقلة الادب اللي بتفسد بيوتنا. هاتوا توكيلات، فين التوكيلات؟ قاموا ايه وفين ومين؟ وفين؟ ما لقيناش حاجة. فاحنا بنتكلم حلوة اوي. افاجئ التوكيلات جاية لنا من اسكندرية ومن الشرقية وفوق مليون توكيل، واحنا للمكان اللي احنا فيه مفيش. فخلاص المسلمين ان هو كل واحد عايز ياكل ويشرب وينام ويشتغل وخلاص على كده بس. وانفعال لحظي، فيها الواحد سخن في لحظتها بس، سبته ومشيت خلاص هدي وبرد والامور عادت بالمايه المجاريه وخلصت على كده. فعق لها. ولذلك انا قلت لك كده، انا قلت لك انا اتكلمت عن وهقعد اقرا لحد ما القى الله الكلمه التي قالها يعني عمر بن الخطاب لما قال عجبت من جلد اهل الباطل وضعف اهل الحق. ان اهل الباطل عندهم جلد يا اخي ومثابرة، شغالين في الجرايد وفي الاعلام ما بيونوش، واحنا ربنا يكرمنا بطننا وكروشنا وبيوتنا وعيالنا، واحنا عشنا طول عمرنا كده. هو احنا كنا بناخد على دماغنا اللي بكده بس؟ دي كارثه. هقول ايه؟ هذه كارثه بس احنا بنمر بيها، نسأل الله السلامة. فبقول اني يزش في القلاب بقى. فقعدت بقى امبارح اشوف الخبل اللي قاعدين يقولوه. فالمذيع في هذه القناة دخل واحد مسلم غيور، سمعه عمال بقى يتكلم عن النبي، فدخل بقى قال له يعني انا عايز اقول لك من فرنسا، واحد من فرنسا قال انا عايز اقول لك كده، الاسلام اللي انت عمال متحامل عليه وبتحمل الناس عليه ده، ده كل يوم منكم انتوا كنصارى من يفر ويدخل في الاسلام. قال له انا بقى بقولها لك، وانا كنت نصراني واسلام بقولها لك على اهو. فبيساله بيقول له طب ايه اللي خلاك اسلام؟ فدخل معاه قال لا لا لا يعني لا انا هقول لك انا نصراني ليه؟ لان المسيح هيخلصني. ادي بقى اللي انا عايز اقوله، المحك الحته اللي انا عايز اوصلها بقى، انه حاطط في دماغه انه يعبد المسيح عشان يوم القيامة اللي يحصل المسيح هيخلص. خلاص يا ربنا هيقول لهم وقيل ادعوا ايه ها شركاءكم، قول شركاءكم كلهم يلا ادعوهم وقول له بقى تعالى حقق انا عبادتك عشان تخلصني. خلصني بقى. ادي المحك بقى ان هو عامل المسيح عشان بيخلص، هيخلص يوم الايام، مش هيخليه يخش النار زي ما قلت لكم زمان. وهو القساوسه هم في الدنيا قايمين بالدور ده، قايمين بالدور ده، وعشان كده عندهم ما يسمى زي ما قلت لك بسكوك الغفران، ان يروح يعك يزني وينيل ويعمل هو عايزه، وهيروح للقسيس يعترف له، هو القسيس كاتب له حته ورقه اللي هو الصك بتاع المغفره ده. خلاص هو حاطه في جيبه ومطمن ان يوم القيامه ربنا ينادي عليه تعالى يا ويليام انت زنيت، هيقول له قوم يا ابونا وانا معايا الورقه منك اهي. هو حاطه دماغه كده بس، هو حاطه دماغه كده، حاطين في دماغهم ان المسيح مخلص. ولا يمكن شرحت زمان ده عقيدتهم دي قايمه على ايه، اللي هي قضيه الخلاص بقى، وان المسيح ضحى بنفسه لاجل الخلاص. لأجل الخلاص. فأيلين قصة ساذجة جدا، وطبعا بيقتلع بيها أتباعهم اللي هم بيسمعوا. ايوه اه ايوه اه ايوه هم طبيعته كده، ما عادش يقدر يعترض. وشرحها شنودة في شريط له عندي اسمه عقيدة التسليف. فقال لهم اشرح لكم الخلاص والاتباع ده يتم ازاي. القضية عاملة زي ايه؟ راجل شغال محولجي، عارفين المحولجي؟ بيشتغل في السكة الحديد ده، يفتح القضيب ويقفله عشان يوجه القطر. خد معاه ابنه وتركه يلعب، والله شريحة كده، وتركه يلعب. فالقطر جاي فأغلق القضيب عشان القطر يمشي في مساره الصحيح، لأن لو فتحه هيخش الناحية التالية يلبس في القطر جاي ويتقلب. فأغلق القضيب، فلما أغلق القضيب اكتشف أنه أغلق القضيب على قدم ابنه. القضيب قفل على قدم الواد. طرح شنودة سؤالا للقاضيين، قال لهم يفتح القضيب وينجي الواد ويضيع القطر، ولا يضحي بابنه ويعدي القطر؟ هي دي عقيدة الفداء بقى، ربنا ضحى بابنه عشان نجاة البشرية. طبعا كلام لا يقتنع بيه الا مخبول. مخبول ليه؟ مخبول ليه؟ ليه؟ لان رقم واحد ده اسمه قياس فاسد، انت قست عاجزا على قادر او قادرا على عاجز، قست الله على المحولجي. طب المحولجي عجز ان ينجيهم الاثنين مع بعض، ربنا عجز ينجي ابنه وينجينا احنا كمان؟ تاني واحد اثنين، هو ربنا محتاج للتمثيليه دي كلها يا ابني؟ قال هو مش عايز لنا الخلاص والنجاه؟ دي اتحسمت من اول سيدنا نوح، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ايه اللي ينزل عيله ويتقتل عيله؟ ايه علاقه ده بالخلاص؟ طيب مش كان هو ده عشان خلاص البشريه؟ جميل. اللي قتلوه بقى راحوا فين؟ يعني اللي قتلوه حكمهم ايه؟ يبقى ما خلصش البشريه اهو، ده في ناس راحت بسببه في 60 داهيه وهتخش جهنم. يبقى فين الخلاص ده بقى؟ يبقى فين الخلاص ده بقى؟ ما تحسش ان انت قدام ده مش ليه عبيطه، لكنهم عايشين خلاص وحاطين في رؤوسهم هذا، في رؤوسهم هذا خلاص. فهي ربنا بقى وقيل ايه؟ ادعوا ايه؟ شركاءكم. فدعوهم فيقعدوا ينادوا، يلا يا ملايك، يلا يلا يا عيسى، يلا كله بقى. فلم يستجيبوا لهم، حد يرد عليهم؟ يا والله ولا حد ولا حد ولا إجابة. زي ما قلنا، زي برضو الخربانين اللي عندنا احنا بقى، اصحاب الطرق والكبال، اللي يروح يقف قدام القبر راح للبدوي، يا بدوي واعمل لي وسوي لي، يا بدوي انا عايز احمل، يا بدوي انا عايز اطلع لي شعر، يا بدوي كده. يقول ربنا يقول الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكش حاجه الدال، ما يملكش حاجه الدال. زي ما قلت لك القطمير، قلت القران كان بيضرب الامثله بما هو محسوس عند العرب. لما تجيب البلحه القران يتكلم عن القطمير والنقير والفتيل، الثلاثه في البلحه. والبلح ده كان في ايد العرب على طول، هم اهل البلح واهل الطمر واهل النقل. فالقطمير على الراجح الطبقة الصفرة اللي في البلحة من فوق ليه. الطبقة الصفرة دي بقى انت بتعمل فيها ايه؟ ده اهل العلم قالوا انت مش بترميها، ده هي احقر ما في البلح، لانك الحاجة الوحيدة اللي بتبصقها كمان، يعني بتروح واخدها ببقك وعامل ايه؟ مش بلح، ولا بعد بياكلها، هي احقر ما في البلح. شو بتعمل معاها ازاي؟ فربنا يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الشيء المهين اللي بيبصق ده ما يقدرش يديهولك. زي ما يبقى حال هيقعدوا ينادوا على الشركاء في الاخره ما عادش هرد عليهم، هو في الدنيا برضه اللي بينادوا على الشركاء في الدنيا نفس الحكايه كده، ان تدعوهم لا يسمعوا دعائكم. عمال تقول يا بدوي هو فين يا بدوي؟ سمعت انت فاكر الارسال واصل يا بدوي؟ يقول لك حاضر، ان تدعوهم لا يسمعوا دعائكم. يقول لك ازاي والاولياء وبيسمعوا؟ طب ايه؟ ففي عندنا حرف لو، لو ده عند اهل اللغه افتراض المستبعد، يعني انت تفترض شيئا مستبعدا، تفترض شيئا مستبعدا. تقول لو النمله ولدت فيه يبقى انت بتعمل ايه؟ تفترض شيئا مستبعدا. خلاص شوف ربنا يقول ايه؟ ولو سمعوا، يبقى ده شيء ايه؟ ها لا، على فرض انه يحصل. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هيطلع يديك اللي عايز تعمل هيحملها، اللي عايز 1000 جنيه يديهم له. ويوم القيامه يكفرون بشرككم. الله، يبقى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا ايه لهم، خلاص شرب عليهم، مش حد ينفع ولا بمجرد الرب. ورأوا العذاب، خلاص خلاص احكم فيهم الامر. وطبعا المراد من رؤية العذاب مش مجرد ان هم هيعينوه ويشوفوه، لا ده هيعينوه ليدخلوه، لان مش مجرد رؤية بس، شوف بس، شوف ربنا بيقول ايه. لو انهم كانوا ايه؟ يهتدون. سبحان الله، يعني ايه؟ يعني لو كانوا قد اهتدوا ما عاينوا العذاب وما رأوا وما شوف. يبقى ربنا بيدعوهم الى الايه؟ ها الهداية قبل فوات الاوان، قبل فوات الاوان. خلاص خد بالك بقى ترتيب الايات هنا يا اخي، اللي يحصل مع اهل الكفر في الاخرة زي اللي يحصل في القبر بالظبط. ما هو القبر ده هيبقى مقدمة للايه؟ للاخرة. يقوم يقول لك تعالى انت لما هتخش في قبرك هتسأل عن ايه؟ خلاص هتسأل ايه؟ هتسأل عن عقيدتك، عن الله، وعن دينك اللي هو متمثل في النبي، مش كده؟ وفي الاعتقاد بتاعك. يبقى تسأل عن عقيدتك، من ربك؟ وهتتحاسب على ده. نفس السؤال في الاخر، اهل الكفر دلوقتي الكلام اللي فات ده كانوا بتحاسبوا على ايه؟ على ايه؟ على عقيدة، صح؟ يجي بعد منها بقى السؤال عن الرسالة، زي ما في القبر بالضبط. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، يبقى تسألوا عن العقيدة، وهيتسألوا عن ايه بقى؟ عن الرسالة يا حبيبي. فشوف ربنا بيبين لهم ايه اللي هيحصل في الاخرة، ده كل ده الكلام للكافرين، ولسه مفيش ايه؟ مفيش ايه؟ مفيش اخرة. فبيقول له ده اللي هيحصل لك في الاخرة، الحق نفسك قبل ده. الحق نفسك. يبقى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم ليه المرسلين. يعني ايه بقى؟ ادي السؤال عن الرسالة، ادي السؤال عن الرسالة. فيقول لهم ماذا اجبتم المرسلين، يعني ايه ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.